أن من طلق زوجته ثلاثا بقوله أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا أنها واحدة. وإلى هذا ذهب بعض أعلام الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله كثيره والانتفاع به وغير ذلك من البركة. المسألة الثامنة، أتى النص هنا بلفظة بسم الله من دون الرحمن الرحيم، فالمشروع هو الاقتصار عليها، ومن زاد فلا حرج، لكن الأفضل الاقتصار عليها. المسألة السابعة، أن من نسي التسمية فله أن يتداركها أثناء الطعام ولو في آخره، كما في الحديث الآخر، فإذا نسي أحدكم فليقول بسم الله أوله وآخره، مما يدل على أهمية التسمية. المسألة العاشرة، قوله وكل بيمينك، يدل على وجوب الأكل باليمين إذا لم يكن ثم عذرا، وجاء في الحديث الآخر بيان العلة في ذلك، وهي أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وجاء الأمر بوجوب مخالفة الشيطان. المسألة التي تليها، يدل على أن الأصل في الطعام هو الأكل باليد وهو الأكمل، ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس قال فرغ في البخاري، إذا فرغ أحدكم من الطعام فليلعق أصابعه أو ليلعقها، يعني غيره، واللعق لا يكون إلا والطعام متلاصق فيها، ولو أكل شخص بغير يده بواسطة فلا محذور، لكن الأكمل الأكل باليد مما يؤكل باليد. قوله وكل مما يليك، يدل على الأمر بالأكل مما يلي الشخص، وهذا هو سبب ورود الحديث لما طاشت يد عمر بن أبي سلمة في الصحف فقال كل مما يليك، والمراد بما يليك يعني المكان المتقدم لك، وهذا إذا كان النوع واحد في المأكل، أما إذا كانت المآكل متنوعة كاللحم في الأعلى أو في الطرف فلا بأس من ذلك. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام دعاه نجارا قال أنس فأتيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يتتبع الدباء في الصحفة، قال فما زلت أحب الدباء بعده، فكان يسلم يتتبع من هنا وهناك لأن الدباء متفرقة، وهكذا لو كانت الفاكهة في مكان آخر ولو كانت في غير مكانه فلا بأس من الأكل ولو كانت مما يليك. قال رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان الموضع الذي يؤكل منه في الصحفة. قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة، القصعة هي إناء من خشب يوضع فيها الطعام والسمن وغير ذلك، من ثريد، أمراد بالثريد اللحم مع الخبز، هذا هو الثريد، فقال كلوا من جوانبها، وفسر هذا اللفظ لفظ بداود كما سيأتي المراد بالجانب الأسفل منه، ولا تأكل من وسطها يعني أعلاها، فإن البركة تنزل وسطها. فرواه الأربعة واللفظ للنسائي، ولفظ بداود أتي بصحفة فقال مسلم كلوا من أسفلها ولا تأكلوا من أعلاها فإن البركة تنزل أعلاها، والحديثان يفسر بعضهما بعضا من ناحية الجوانب والوسط. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، قوله أتي مسلم بصحفة يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفدون إليه الطعام. المسألة الثانية، يدل على قبول، على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بقبوله هدايا صحابته رضي الله عنهم. المسألة الثالثة، من ثريد يدل على قلة الطعام في عصرهم وأنواعه، فهذا الثريد لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أطايب الطعام. المسألة الرابعة، قال وسلم كلوا من جوانبها، دل على وجوب الأكل مما يلي الشخص ومن الأسفل، فالمكان الذي نأكل في الصحفة حديث عمر نأكل مما يلينا، وهذا الحديث بيّن الذي يلينا ماذا نأكل، من أعلى أو من أسفله، قال نأكل من الأسفل. المسألة التي تليها، قوله ولا تأكلوا من وسطها، يدل على النهي عن الأكل من أعلى الطعام سواء كان ثريدا أو تمرا أو غير ذلك، فلا يؤكل من أعلى الطعام.